المزمور الثالث والتسعون. الرب قد ملك، لبس الجلال، لبس الرب القدرة، اتزر بها، ايضا تثبتت المسكونة لا تتزعزع، كرسيك مثبتة منذ القدم، منذ الازل انت. رفعت الانهار يا رب، رفعت الانهار صوتها، ترفع الانهار عجيجه من اصوات مياه كثيرة، من غمار امواج البحر الرب في العلا اطلع. شهاداتك ثابتة جدا، ببيتك تليق القداسة يا رب الى طول الايام.